الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال سفيان الثوري عليه رحمة الله: يا شعيب بن حرب، لا ينفعك الذي كتبت حتى تؤمن بالقدر خيره وشره وحلوه ومره، كل من عند الله عز وجل. يا شعيب بن حرب، والله ما قالت القدرية ما قال الله، ولا ما قالت الملائكة، ولا ما قالت النبيون، ولا ما الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قول سفيان رحمه الله يا شعيب بن حرب، تكرار هذا النداء من سفيان الثوري لشعيب بن حرب فيه إشارة إلى أهمية الانتباه بتكرار النداء. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كانت سنته هذه في مخاطبة أصحابه إذا طال الخطاب، وذلك لأن المخاطبة إذا خوطب بكلام على سبيل الاسترسال من غير نداء أو من غير إشارة أو من غير مس للمخاطب فإن ذهنه يشرد. لهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعمل مع كلامه عليه الصلاة والسلام بالبيان لأصحابه بالنداء، وربما استعمل الإشارة حتى يفهم عنه، وربما استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا مس الجسد حال وجود الخطاب. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما أخذ بيد أحد أصحابه أو بمنكبه ووجه إليه الخطاب حتى يكون الإنسان أو أدعى لفهمه وإدراكه. ولهذا جاء عن عبد الله بن عمر في قوله قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبه فقال: يا عبد الله، كن في الدنيا كأنك غريب. كذلك أيضا في حديث معاذ بن جبل قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي وأنا خارج من المسجد، وغير ذلك من الأحاديث التي تدل على أهمية لفت انتباه المخاطب، وهذا في أمور كثيرة. وهذا ما اتخذه سفيان الثوري مع شعيب بن حرب، ولهذا كرر نداء إليه فقال: يا شعيب بن حرب، لا ينفعك ما كتبت لك حتى تؤمن بالقدر. وهنا في إشارة إلى أن الكتابة كانت من سفيان الثوري لشعيب بن حرب وليست من شعيب بن حرب لنفسه. وهذا فيه إشارة إلى أهمية المعلم في خطابه للمتعلم أن يكون من أهل الرحمة والشفقة، وكذلك في الدلالة إلى معرفة الطريق الذي يحفظ به الإنسان العلم. ولهذا نجد سفيان الثوري لما سأله ما اكتب بتوجيه الخطاب إليه مجردا، وإنما عضده ذلك بالكتابة له، وكأنه كتب له ثم ناوله ثم أعاد إليه الخطاب على سبيل القراءة، وهذا من وجوه التأكيد. فتكرار الكلام من الأمور المحمودة، ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تكلم ثلاثا كما جاء في الصحيح، وقد ترجم على هذا البخاري رحمه الله من حديث أنس بن مالك، قال البخاري: باب تكرار العلم. عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم ثلاثا، وإذا تكلم ثلاثا حتى يفهم عنه. والمراد بذلك أن الإنسان ينبغي له أن يعيد المسائل خاصة عند استغلاقها وقوة العبارة، أو عند المسائل الدقيقة التي ينبغي للإنسان أن يدركها وأن يكون من أهل العناية لها. وهذا ما اتخذه سفيان مع شعيب، وهو من الأساليب النبوية. قال: لا ينفعك ما كتبت لك حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. القدر هو ما قدره الله عز وجل على عباده، ومأخوذ من التقدير وهو الضبط والعناية. وهذا إنما كان على هذا الوصف لأن الله عز وجل قد سماه إياه في كتابه العظيم، وكذلك سماه بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواضع عديدة. وفيه أنه لا يقبل عمل الإنسان مهما كثر إلا بتلازم أركان الإيمان، فإذا اختل ركن من الأركان فإن إيمان الإنسان يصبح مختلا. وتقدم الإشارة إلى هذا أن كفر الإنسان يتحقق بورود شعبة من شعب الكفر بخلاف الإيمان، فإنه لا بد من توفر مجموع الشعب، وهذا معلوم مع وجوب انتفاء كذلك الموانع. الإيمان بالقدر المراد به التصديق، أن يصدق الإنسان بالقدر. وأما من جهة تصرف الإنسان بالمقدور فلا قدرة له على ذلك، لأن القدر من شأن الله جل وعلا، والإنسان في ذلك والإنسان في ذلك عبد مأمور فيدور في فلك إرادة الله جل وعلا وقدرته. ومن لم يؤمن بالقدر فإنه مخصوم ومحجوز بعلم الله جل وعلا، فإن الله سبحانه وتعالى له العلم المطلق الكامل، فإن الله جل وعلا يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، يعني أن الله جل وعلا يعلم المستحيلات لو قدرت أن تقع أن الله يعلم حال وقوعها والآثار المترتبة عليها. فحال اجتماع المتضادات وغير الممكنات لو وقع لعلم الله عز وجل الآثار التي تكون بعد ذلك، وهذا غاية العلم. ومن نفى القدر فإنه يلزم من ذلك أن ينفي علم الله سبحانه وتعالى. وهنا بمسألة الإيمان بالقدر قد جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم من أركان الإيمان، كما جاء في بيان جبريل له كما في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة، وكذلك أيضا في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر عن عمر بن الخطاب قال جاء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الخبر الطويل، وفيه أن جبريل سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خيره وشره وبالبعد بعد الموت. الإيمان بالقدر موصوف بخيره وشره، أي أنه ثمة شيء مقدر خير وثمة أشياء مقدرة شر. والمراد بوصف القدر بالخير والشر المراد بذاته لا بآثاره، ولهذا القدر قد يكون خيرا بذاته ثم تكون آثاره شر على أحد دون أحد، وقد تكون بعض الأقدار شر في ذاتها ولكن لها آثار خيرة. وحال النظر في القدر فإنه خير كله، وحال نسبة الخير والشر لله جل وعلا على سبيل الإجمال هذا أمر معلوم، وظاهر القرآن يؤيده وكذلك ظاهر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هنا نسب ذلك إلى القدر، ولهذا قال حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. والقدر من الله سبحانه وتعالى مقدر، وهذا أمر معلوم. نسبة الشر لله جل وعلا أن نقول هذا الشر من الله سبحانه وتعالى لا يجوز ولا يليق بإنسان أن يصف أو ينسب الشر لله جل وعلا، أو يقال إن الله خلق الشر هكذا، هذا ليس من الأدب، وإنما ينسب الشر لله جل وعلا بحالين. الحالة الأولى أن يكون ذلك على سبيل الإجمال، فيكون ذلك من ضمن مجموع مخلوقاته، فيقال إن الله جل وعلا خلق الخير والشر كما في قول الله جل وعلا قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، فذكر الله عز وجل الشر ونسبه إلى أسبابه، وأسبابه قد خلقها الله جل وعلا، ولهذا قال من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، والله جل وعلا قد خلق الجن والإنس كما في قوله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الحالة الثانية أن ينسب إليه مع إضمار الفاعل، وهذا من الأدب، ولهذا قال الله جل وعلا حاكيا عن حال الجن وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، قال أريد ما قال أراد الله، أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، أي أن الله عز وجل هو الذي يريد الرشاد للعباد، وأما بالنسبة للشر فإنه لا ينسب لله جل وعلا وإنما يضمر، فيقال أريد بي شرا، وأما حال الخير فيقول أراد الله بي شرا، وهذا من الأدب مع الله سبحانه وتعالى. لماذا قلنا لا ينسب الشر لله جل وعلا مع القطع أو القاعدة أن الله جل وعلا خلق الكون كله بما فيه؟ نقول لأن هذا يخالف الفعل، وكذلك يخالف ما أمر الله جل وعلا من اتخاذ العبد من أحكام شرعية بعد نزول المصيبة، فالله عز وجل حينما يقضي شرا لعبده من مصيب من مصائب هموم وغموم وكذلك فقد مال أو غير ذلك أو مرض أو نحو ذلك، فإنه يجب عليه أن يصبر وأن يقول ما أمر الله عز وجل به إنا لله وإنا إليه راجعون، وأن يرضى بقضاء الله وقدره عليه. فإذا رضي بقضاء الله وقدره عليه انقلب ذلك الشر خيرا، فإذا قال أراد الله بي شرا كأنه لم يؤمر بعمل بعد ذلك يقلب ذلك الخير آثارا إلى الخير إليه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في الصحيح وغيره قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، أي أن المصائب في ذاتها سواء كانت من الخير أو من الشر إن أدى الإنسان ما وجب عليه بعد وقوعها فهي خير له في ذاته، ولهذا الإنسان إذا نزلت به مصيبة من الأكمل والأدب ولو كانت في ذاتها شرا أن يقول أراد الله بي خيرا. لماذا؟ من التفاؤل أن الله عز وجل أراد به خيرا حتى يرجعه إلى الله. وهذا يتكلم عليه العلماء من جهة الحكمة من نزول المصائب والهموم والغموم التي تنزل بالإنسان، منها تذكير الإنسان بنعم الله جل وعلا وفضله عليه، وكذلك أيضا تطهير القلب من المصائب والهموم. لهذا يذكر الفلاسفة القدامى يذكرون أن الإنسان لا يمكن أن يتطهر إلا بنزول المصائب عليه وتحقق الشر فيه، فإنه يكسب من ذلك خيرا عظيما. ويجعلون المصائب التي تنزل عليه مبدأ لتطهير القلب من شوائب الدنيا، وكذلك تجرد البصر والبصيرة من الغبش الذي لا يوصل الإنسان إلى الخير. وهذا معلوم، فإن الإنسان إذا أصيب بمصيبة من هم وغم أو أخبر بمرض من الأمراض تجرد من أي شائبة من شوائب الدنيا، والتفت إلى رحمة الناس وعطف عليهم، وكذلك عدم النظر إلى المصائب التي تلحق به ونحو ذلك لوجود مصيبة به. وهذا معلوم، تجد الإنسان يتكبر ويتغطرس ويأنب ونحو ذلك، فإذا قيل له بك مرض عضال انقلبت حياته وتجرد وأحسن وعفى وصفح وأكرم. وهذا أمر معلوم، وهذا ما يسميه أهل الكلام والفلاسفة القدامى بالتطهير، أي أن الإنسان يصاب بهذه الأشياء فيتطهر من أي شائبة، فيدرك الحق من الباطل والخير من الشر. وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده أن يدرك الإنسان بهذه المصائب التي تنزل عليه الحق من الباطل. وهذا من الخير الذي يريده الله جل وعلا بعباده. ولهذا وصف الله عز وجل أن خير الخلق الذين يصابون بالبلاء هم الأنبياء. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم يبتلى الصالحون الأمثل بالأمثل، وجاء النبي عليه الصلاة والسلام قوله أشد الناس بلاء الأنبياء. وقوله هنا خيره حتى تؤمن بالقدر خيره وشره وحلوه ومره وقليله وكثيره وحسنه ومكروهه، أي أنه ما يظهر للإنسان في ظاهره عليه أن يحكم بالظاهر، وأما بالنسبة للمآل فإن الإنسان يقضي بها لأمرين. الأمر الأول لأن الله عز وجل لا يريد بعباده إلا خيرا وإن نزل بهم في ظاهره شر. الأمر الثاني تفاؤلا في حال الإنسان، لأن الله عز وجل قد يصيب العبد بمصيبة في شر وتكون شرا عليه في ذاته وخيرا لغيره، فيصيب الله عز وجل عبدا بشر ويريد الله عز وجل به شرا بذاته عقوبة، ويريد الخير بغيره كما يؤدب الله عز وجل بالأمم السابقة في مخالفته لأمره جل وعلا حينما عذب قوم هود وصالح وغير ذلك من الأمم البالية، عقبهم الله عز وجل بأنواع العقاب، أراد بهم شرا في ذاتهم وأراد بغيرهم خيرا، وهي العبرة والعظة. ولهذا الله عز وجل قد يجمع للعبد شرا وخيرا، يريد به شرا ويريد به خيرا، أراد الله عز وجل به شر، وهذا الشر الذي يقع في الإنسان يغطيه الخير العظيم، كما يبتلي الله عز وجل الإنسان ببعض المحرومات في الدنيا، والإنسان في ذلك بين مستقل ومستكثر بالخير الذي ينزل عليه. ولهذا قال كل من عند الله عز وجل، يعني الخير والشر كلها من الله سبحانه وتعالى. نشأ الطوائف أعملت العقل، وكذلك أيضا تحليل الحادثات والنظر إلى الأسباب وآثارها، نظروا إلى جملة من آثار الأقدار، فوجدوا أن الأقدار تتباين، منها الخير ومنها الشر ومنها الحلو والمر، فاستثقلوا أن ينسبوا الشر إلى الله عز وجل، فنسبوا خلق الخير لله جل وعلا، وامتنعوا من نسبة خلق الشر إلى الله، فقالوا إن الله عز وجل لا يخلق الشر وإنما يخلقه غيره. وهذا يأتي الكلام عليه بإذن الله تعالى. ثم قال يا شعيب بن حرب والله ما قالت القدرية ما قال الله. في قوله هنا والله ما قالت القدرية، الإقسام والحلف واليمين عند المعلوم العظيم من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم على الأمور العظيمة من مسائل الدين وتقرير الأحكام العظيمة، وهذا ظاهر القرآن. ولهذا أقسم الله سبحانه وتعالى في مواضع عديدة للأمور العظيمة التي ينبغي أن يؤمن بها الإنسان. فالله عز وجل قد أقسم بالنجوم، أقسم بالعصر، وأقسم بالأفلاك، وأقسم الله سبحانه وتعالى بنفسه، وأقسم بالبلد الأمين وغير ذلك. أقسم الله عز وجل بمواضع عديدة للمخلوقات وأقسم بنفسه، وهذا يكون بحسب بحسب الأمر الذي يقسم عليه. فالله عز وجل له أن يقسم بما شاء، وعباده لا يقسمون إلا بالله جل وعلا، ويجب عليهم أن لا يقسموا إلا بعظيم، والعظيم في ذلك يتباين بحسب حال الإنسان وبحسب حال المدرك أيضا. وهذا أيضا فيه أنه ينبغي للإنسان أيضا حال الأمور العظيمة كما أنه يحلف من باب التأكيد والبيان، ومن باب أيضا إزالة الشك والريب عند المخاطب، لأن المخاطب ربما في حال خطابه في الأمور العظيمة الثقيلة يشك، أو ربما يصعب عليه تصديق المخاطب مع كونه في ذاته صدوقا، لأنه ربما يحمل على الوهم والغلط أو الغفلة أو عدم الإدراك أو نحو ذلك. لكن يجب عليه أن يحلف إشارة إلى أني أصدر بعلم هذا عن بينة وبرهان، وهذا من أمور التأكيد. كذلك ينبغي للإنسان إذا جهل شيئا من أمور الدين العظيمة التي مصيره إليها إما إلى جنة أو إلى نار، ينبغي للإنسان أن يستحلف المخاطب. ولهذا جاء عربي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح، فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث طلحة بن عبيد الله، قال: يا رسول الله، إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك. فقال: سل ما بدالك؟ قال: إني سائلك بالذي خلق السماء وبسط الأرض ونصب الجبال، الله أرسلك إلى الناس كلهم؟ قال: اللهم نعم. فسأله عن بقية أركان الإسلام. وفي أنه ينبغي للإنسان أن يستحلف غيره حال ورود شيء من مسائل الدين العظيمة حتى يكون الإنسان على حياطة من دينه. كذلك أيضا المعلم عند وجود المسائل العظيمة لا حرج عليه أن يقسم. قال: والله ما قالت القدرية ما قال الله. هذه أول الطوائف الإنكار لإنكار قدر الله سبحانه وتعالى، وهذه أول الطوائف التي ظهرت في مسائل القدر. والطوائف التي ظهرت في مسائل القدر طائفتان على اختلاف عقيدتهما في ذلك. الطائفة الأولى هي الطائفة القدرية، والقدرية هم الذين يقولون إن الله جل وعلا لم يقدر على خلقه شيئا، وأن الله جل وعلا لم يقدر عليهم خيرا ولا شرا ولا حلوا ولا مرا، وإنما هم يخلقون ما يشاءون. والذي دفعهم إلى ذلك جملة من التعليلات يأتي الكلام عليها. هذه أول طائفة ظهرت في زمن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد روى الإمام مسلم في كتابه الصحيح من حديث يحيى بن يعمر قال: إنه ظهر أقوام في البصرة يقولون بالقدر، ومنهم معبد الجهني. قال: وعمدت أنا وعبد الله بن بريدة إلى عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى، قال: فذهبنا حاجين أو معتمرين، فوجدنا عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى، فاقترفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه وأحدنا عن شماله. قال إلى آخر الخبر. فقال عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى، قال: أخبرهم، يعني الذين يقولون أن لا قدر وأن الأمر ألف، أخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والله والذي نفسي بيده لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر. ثم ذكر قصة جبريل في إتيان رسول الله صلى الله عليه وسلم، إتيان جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسؤاله عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خيره وشره وبالبعث بعد الموت. في هذا إلى إشارة إلى أول طائفة ظهرت في أمور القدر. وأما هذا في طوائف الإسلام، وأما بالنسبة لنسبة الشر لغير الله عز وجل وكذلك الخير لغيره سبحانه وتعالى، فهذا ظهر في طائفة المانوية أو المانوية، وهي من الطوائف المجوسية الذين ينسبون الخير إلى النور وينسبون الشر إلى الظلمة، وهذه عقيدة يريدون بذلك أن يبرئوا الخالق جل وعلا من ظلم عباده فيما يزعمون. ومنهم من يقول إن لنا آلهتان، آلهة الخير وآلهة الشر، وآلهة الخير هي النور وهي النهار، وآلهة الشر هي الظلام. وهذه عقيدة قبل الإسلام، وهي عقيدة نشأت في بلاد فارس، وبقي لها بقايا في بلدان المسلمين حتى تلاشت. ولهذا يقول الشاعر العربي مشيرا إلى هذه العقيدة، يقول: وكم لظلام الليل عندك من يد تدل على أن المانوية تكذب، يعني الليل له حسنات يلتقي في ذلك العشاق ويلتقي في ذلك الأصدقاء ونحو ذلك، فكيف تكون في ذلك سيئة؟ والله سبحانه والليل له يد في ذلك من أمور الخير. وهذا في إشارة إلى وجود أو انتشار هذه العقيدة حتى عند عامة العرب. الطائفة الثانية هم الجبرية الذين يقولون إن الإنسان مجبور على أفعاله، أي أن الإنسان في ذلك مصير. وهذه العقيدة نشأت في الإسلام، وتسلسلت هذه العقيدة إلى أمور ما لا حد له من الأفكار والعقائد، ويأتي الكلام عليها بإذن الله عز وجل. الطائفة الأولى وهي الطائفة القدرية الذين نفوا قدر الله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل لم يقدر شيئا على عباده، وأن الأمر أنوف. إنما حملهم على ذلك قالوا إن الله جل وعلا يجل أن يوصف أنه يقدر على عباده الخير والشر ثم يعاقبهم على ذلك. قالوا وإذا قلنا إن الإنسان مصير في هذه الأرض، مصير في هذه الأرض وليس بمخير، فإن الذي يطره على ذلك ويكرهه عليه، يكرهه على شيء من الشر، فإنه يجب عليه أن يحاسب، تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا. فكيف يخلق الله جل وعلا الجنة ويخلق النار ثم هو الذي أكره عباده على الأفعال الموجبة لها؟ فحملهم ذلك على اعتقاد نفي القدر وأن الأمر أنف. هذه الطائفة تدرجت في اعتقادها وهي على طائفتين. طائفة الغلاة الذين قالوا إن الله عز وجل لم يقدر شيئا، وتسلسلوا في ذلك لما حاججهم أهل الإسلام، قالوا إذا نفيتم أن الله عز وجل قدر المقادير فيلزم من ذلك أن الله عز وجل لا يعلم شيء، لا يعلم سبحانه وتعالى ماذا سيفعل العباد غدا وماذا سيفعلون بعد غد ونحو ذلك، ولا يعلم ما في الأرحام جل وعلا وهي من أفعال العباد. فحملهم على ذلك أيضا أن يلتزموا بنفي علم الله سبحانه وتعالى، فأوقعهم ذلك بالكفر والزندقة الصريحة. ولهذا ذكر الإمام أحمد كما نقل عنه ابنه عبد الله، وذكر ذلك أيضا الشافعي في مخاصبته للقدرية، أنه خاصبهم في علم الله سبحانه وتعالى. قالوا لو إن كنتم تنفون قدر الله عز وجل فيلزم من ذلك نفي العلم، وإذا نفيتم العلم عن الله عز وجل يعني أن الله سبحانه وتعالى جاهل، تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا، فوقعوا في ذلك وسلموا به. قالوا وإن سلمتم بالعلم فيجب عليه أن تسلموا بالقدر، لأنكم إذا سلمتم بالعلم سلمتم بالمعلوم، وإذا سلمتم بالمعلوم سلمتم بحدوده ومتى يحدث، وإلا أصبح ذلك العلم قاصرا. فمنهم من آمن بالعلم ثم آمن بالقدر، ومنهم من آمن بنفي العلم، بنفي علم الله سبحانه وتعالى. وهذه جرى ذلك إلى الزندقة، وتلاشت هذه الطائفة وخرجت عن دائرة الإسلام، بل إنها ارتدت عن مجموع الإسلام. الطائفة الثانية وهي الطائفة المخففة في ذلك، وهذه طائفة موجودة إلى اليوم، وهي الذين يقولون أن الله سبحانه وتعالى قدر المقادير على عباده عالما بها جل وعلا، ولكن الإنسان يخلق فعله. وكأنهم أرادوا أن يتوسطوا مع إيمانهم بالعلم، أرادوا أن يخرجوا من ذلك اللزوم الذي طرأ على الطائفة الأولى. الطائفة الأولى هي طائفة كفرية خارجة من الإسلام، وذلك الالتزام بما التزموا عليه. ولهذا سئل الإمام أحمد رحمه الله قال خاصموهم بالعلم، فإن لم يقروا به كفروا، لأن من نفى علم الله سبحانه وتعالى كفر. وهذا فيه أن الإنسان إذا وجد طائفة من الطوائف تلتزم بشيء كفري، ينبغي ألا يبادر بشيء من تكفيرهم إلا بإلزامهم بذلك. وبعض من يناظر الطوائف ونحو ذلك يقوم بتمحيص أفكارها وكذلك سبر أحوالها، ويقوم بإلزامها ببعض الأشياء، وهذه الإلزامات صحيحة، ولكن بعضهم لا يستحضر هذه الإلزامات. ينبغي عدم التكفير باللازم حتى يلزم ذلك الإنسان بذلك اللازم، فإن التزم ذلك الشيء المكفر فإنه يكفر حينئذ كما كفر أهل السنة غلاة القدرية في ذلك. أما الذين يقولون إن الله عز وجل يعلم أحوال الإنسان ويعلم ما يفعله الإنسان إلا أن الإنسان يخلق فعله، فهؤلاء أثبتوا القدر لله جل وعلا ونفوا عنه القضاء. ومعلوم أن لدينا أمران، الأمر الأول القضاء والأمر الثاني القدر. قضاء الله جل وعلا ما يقدره الله سبحانه وتعالى على عباده، والمراد بذلك علمه وما يكتبه الله جل وعلا في اللوح لعباده من أحوال وتقلبات من إيمان وكفر وسعادة وشقاوة، وكذلك أيضا من كثرة وقلة من معرفة الأعمار والولادة وغير ذلك، هذا علم الله سبحانه وتعالى. قالوا وأما أفعال العباد فإنها مكتسبة من ذواتهم وهم خالقون لأفعاله، خالقون لأفعاله. وهذا وإن كان فيه تضاد مع التسليم بعلم الله جل وعلا، إلا أن هذه الطائفة لا تكفر لأنها لا تلتزم بشيء كفري. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن الصلاة خلف القدر قال انظر إليه، فإن كان ممن يخاصم في العلم فلا تصلي خلفه، يعني إذا كان ممن يتكلم في قضايا العلم، في قضايا علم الله سبحانه وتعالى، فإنه يلزم من ذلك تكفيره وعدم جواز الصلاة خلفه. وأما إذا كان يتكلم على هذه القضية مسألة خلق أفعال العباد ونحو ذلك، فإن هذا من الشبهات العريضة التي لم يطلق السلف الصالح فيها تكفيرا، وهذه طائفة من طوائف الضلال. وبعض العلماء يطلق عليها التكفير باعتبار نسبة الخلق إليهم، ولكن إطلاقهم في خلق العباد لأفعالهم أن هذا الفعل لأن هذا الخلق لهذا الفعل لا يجعلونه خلقا منفردا، ربما يجعلونه كسائر ما يتصرف به الإنسان من الكون، ولكن جملة من إطلاقاتهم أو من إطلاقات أئمتهم تجعل البعد بين ما يفعله الإنسان ويتصرفه في ملكه مما يتصرف به الإنسان مثلا من بناء دار أو نشارة خشب أو نحو ذلك، وما يتصرفه الإنسان في أفعاله. قالوا فعل الإنسان في ذاته هو خلق له منفك عن سائر تصرفه في الكون. وهذه الطائفة وهي القدرية المخالفة الذين يقولون بخلق أفعال العباد هي طوائف الكلام الماتريدية والأشاعرة في زماننا، وهي عقيدة يعتقد بها إلى اليوم. وأما الفرقة الأولى وهم غلاة القدرية الذين ينفون القدر وينفون علم الله جل وعلا، وينفون أيضا أن الله عز وجل يخلق أفعال العباد من باب أولى. الأمر الثاني لدينا القضاء، قلنا لدينا القدر ولدينا القضاء. القدر هو ما يقدره الله عز وجل على عباده في اللوح المكتوب، وأما بالنسبة لقضاء الله عز وجل، قضاء الله سبحانه وتعالى هو تصرفه بالكون من خلق فعل العبد وصرفه يمنة ويسرى ورزقه الخير والشر وغير ذلك، فهذا هو قضاء الله جل وعلا. ولهذا نقول يجب أن يؤمن الإنسان بالقضاء والقدر. القدر هو الأمر الماضي الذي يحدث على الإنسان ويتباين درجة حدوثه بحسب الأفراد، وأما بالنسبة لقضاء الله جل وعلا هو ما يقضي به الله سبحانه وتعالى حال وقوع الحدث، فهذا هو قضاء الله سبحانه وتعالى. وبين القضاء والقدر عموم وخصوص، وهي شبيهة بما يذكره العلماء في مسألة الإسلام والإيمان، وكذلك بين الفقر والمسكنة، فيقال إن افترقا اجتمعا على المعنى الواحد فكل واحد منهما يدل على الآخر، وإن اجتمعا فلكل واحد الدلالة على ما تقدمت الإشارة إليه. الطائفة الثانية من الخائضين في القدر هم الجبرية، وهم على فرقتين. الفرقة الأولى هم الغلاة الذين يقولون إن الإنسان مجبور على فعله هذا وليس له مشيئة، قالوا وهو في تصرف الله سبحانه وتعالى لم يجعل الله عز وجل له مشيئة على الإطلاق ولا خيارا وليس له اختيار في أي شيء، وهؤلاء جعلوا الإنسان لا يعبد إلا الله، فاتفقوا مع الطوائف القائلة بالحلول، قائلة بالاتحاد، والقائلين بفناء النار، والقائلين بما يقول لن تفنى النار، أي الذين يقولون بأن النار هي غضب الله جل وعلا وليست عقابه، وإنما يغضب الله عز وجل ولا يعاقب أحدا. وهذه الطائفة التي تقول إن الإنسان مجبور يجعلون الإنسان يمثلونه بأمثلة، قالوا كحال جريان دم الإنسان فيه ولا تصرف له فيه، لا تصرف له فيه. وكذلك أيضا في حال الإنسان مثلا في إذا أراد أن يغسل ميتا، قالوا إن الإنسان في هذه الدنيا كحال تفسير الإنسان الميت، يقلبه يمنا ويقلبه يسرا وليس له تصرف في الكون. وكذلك أيضا يلزم من قولهم ذلك أن يكون كحال نبضات القلب التي تضرب ولا خيار له ولا خيار له فيها. قالوا حركاته وسكناته كذلك، يتحرك الإنسان مجبورا والتزموا بذلك بالتزامات. قالوا حينما يكون الإنسان مجبورا على فعل الشر يلزم من ذلك أن الله عز وجل لا يعاقبه، وجاءوا بالتزامات كثيرة منها أن الله عز وجل لا يعاقب أحدا من عباده. قالوا وإذا كان كذلك فإنه لا يوجد نار في هذا. والجبرية حملوا على ذلك بعض الشبهات. من هذه الشبهات قالوا أنه يلزم من قضاء الله عز وجل وقدره أن لا يكون الإنسان خيار، وذلك أن الله سبحانه وتعالى إذا قدر المقادير وخلق الأشقياء والسعداء وخلق الشقاوة والسعادة والجنة والنار وقدر هذه المقادير على الخلق، يلزم من ذلك الإيمان بأنه لا يوجد مشيئة للإنسان، ولو كل مشيئة ضعفت قدرة الله سبحانه وتعالى، تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا. فأرادوا ورابوا تنزيها لله جل وعلا، فوقعوا في تكذيب كثير من النصوص في كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحملهم على ذلك حسن القصد والظن وتعلقوا ببعض المتشابهات من كلام الله جل وعلا. من ذلك في قول الله سبحانه وتعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، قالوا إن الله جل وعلا ذكر حال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يرمي، قال وما رميت، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي رمى ولكن الله رمى. ويستدلون أيضا بحديث أبي هريرة ما جاء في صحيح البخاري، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله جل وعلا من عاد لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيدنه. وهذا لو تأملوا، وكذلك الآية السابقة فيحج عليهم لا حج لهم. أما الآية الأولى في قول الله جل وعلا وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، الله عز وجل أثبت الرمي لرسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله إذ رميت، يعني أنك أنت الرامي ولكن المسدد هو الله. وما رميت يعني الرمي الذي أوصل هذا الإدخان لهذا العدو ليس لك وإنما هو لله جل وعلا، وإنما أنت سبب، أمرك الله عز وجل بفعل هذا السبب. لهذا أثبت الله جل وعلا السبب من نبيه ونفى لرسول الله صلى الله عليه وسلم التسديد ووصول الغاية. ولهذا قال الله جل وعلا وما رميت، أي ما يصل إلى الغاية، إذ رميت ولكن الله رمى. كذلك أيضا في قول الله جل وعلا من حديث القدسي في حديث أبي هريرة وما في قوله ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، هذا جاء في سياق العبد الصالح. إذا قلنا إن الإنسان مجبور يلزم من ذلك أن لا يكون اختصاص للولي، فهنا جاء في سياق العبد الصالح أن الله عز وجل يكون سمعه وبصره. إذن هذا الله عز وجل جعل الإنسان مجبور إذا كان صالحا وغير مجبور إذا كان سيئا، والسياق هنا في حال العبد الصالح. وإذا كان العبد الفاسد والعبد الصالح على السواء الله عز وجل معه، هذا يسدده للشر وهذا يسدده إلى الخير، لا مزية لأحد. كذلك أيضا في قول الله جل وعلا في هذا الخبر ما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، يعني أن تسديد الله عز وجل لعبده لم يكن موجودا إلا بعد إكثار العبد من الطاعة، يعني أن المراد بذلك هو التسديد، وإن لزم أن لا يكون الله عز وجل حاضرا مع عبده قبل الطاعة ووجد بعد الإكثار من الطاعة، وأن الله عز وجل لم يكن مجبرا لعبده قبل طاعته ومجبرا لعبده بعد طاعته على الخير، وهذا فيه ما فيه. كذلك أيضا فإنه في بعض روايات الحديث وذكرها بعض الأئمة ولم أجدها مسندة، يقول الله جل وعلا في الخبر قال فبي يسمع وبي يبصر وبي يمشي وبي يبطش، يعني أن الله سبحانه وتعالى ليس هو الذي يسمع، وليس هو الذي يبصر، وليس هو الذي يبطش، وليس هو الذي يمشي، وإنما بتشديده جل وعلا. وهذه طائفة من الغلاة الذين قالوا إن الله جل وعلا يتصرف الإنسان وليس له مشيئة، التزموا بلوازم فاسدة كثيرة جدا، وكذلك ينبغي لهم أن يلتزموا بأشياء لم يلتزموا بها أصلا. قالوا إذا كان الإنسان مجبور على الخير والشر فما فائدة أصلا من أرسال الرسل والنذر، وكذلك تبليغ العلم، وكذلك هداية الناس ودلالتهم. كذلك أيضا التزموا أن الإنسان إذا كان الله عز وجل يجبره عن الشر فإنه يلزم من ذلك عدم العقاب، وكذلك نبي، وكذلك وأن الإنسان لابد أن يكون عابدا لله جل وعلا. واستدلوا أيضا والتزموا أيضا بأن الله جل وعلا حال في سائر عباده لقوله ماذا؟ قالوا إذا كان الله عز وجل جابر لعباده فهو حال فيهم، وإذا حل فيهم سبحانه وتعالى فإن الإنسان لا يفعل شيئا إلا كما يريد الله سبحانه وتعالى. فمن عبد الشجر والصنم والكوكب وكذلك الجان فإنه يعبد الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل صيره وأراد به ما أراد جل وعلا باختياره سبحانه. ويستدلون أيضا بقول الله جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قالوا قضى الله جل وعلا ألا نعبد إلا إياه، ومعنى قضى أي قدر، أي أن الله عز وجل قدر علينا ألا نعبد إلا إياه. فإذا حوجدوا بعبدة الأصنام قالوا وهذه منافاة للقضاء الذي أراده الله سبحانه وتعالى، ولكن نقول إن قضاء الله عز وجل هنا أمره كما جاء تفسير ذلك عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وغيره. وأما قولهم أن هذا هو القدر فهم التزموا أن عبادة الأصنام لما كان قضاء الله لا بد أن يكون نافذا، قالوا إذن من عبد الصنم فهو عابد لله لأنه على قضاء الله. ولكن أيضا يلزم من ذلك أن نقول أن الله عز وجل حينما قال وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسان أنه لا يوجد عقوق في البشرية، فمن ضرب أمه وضرب أباه فهو ضار بأبيه وأمه، وهذا لا يستقيم أيضا مع قول أهل التحسين والتقبيح العقلي في أفعال العباد. ويلزم من ذلك أيضا ألا نقول أيضا بإقامة الحدود والعقوبات على الناس وإبطالها، لأن الإنسان لا يعاقب على شيء أمره الله سبحانه وتعالى به. وهذه الالتزامات منهم من يلتزم بها ومنهم من لا يلتزم بها. الطائفة الثانية من طائف الجبرية الذين يقولون إن الإنسان مجبور قلبه على الشيء، وأما جوارحه فله اختيار فيها. وهذه أخف طوائف الجبرية، وهذه الطائفة أو هذا الاعتقاد يقول به أهل الاعتزال اليوم، وهم يتباينون في ذلك من جهة اللوازم ومن جهة ما يقولون به. ولهذا نجد ربما الطائفة الواحدة تشكل في هذه العقيدة وربما لا تأخذ ببعض اللزومات وبعضها يأخذها، ولهذا تجد الرافضة في مسألة نفي قدر الله جل وعلا، نجد بعض أئمة الرافضة ينفون القدر وبعض أئمة الرافضة لا ينفون القدر ويثبتونه لله جل وعلا. لماذا؟ لأنهم استحضروا العلم، يقولون إن الله عز وجل يعلم، وإذا علم فيلزم من ذلك أن الله عز وجل قدر ولا يكون إلا ما عليه، وحينئذ يلزم من ذلك أن الله عز وجل قدر هذه المقادير. الطوائف الرافضة في ذلك تباين، منهم من يثبت ومنهم من لا يثبت، والمشهور عنهم نفي القدر، لكن يوجد من أئمة من يثبت ذلك. ولهذا طوائف الضلال والزيف في أمثال هذه المسائل إنما يترددون ويستريبون بحسب ما يقع في قلوبهم من لوازم، ولو استرسل الإنسان في لوازم لأصول الباطل وقع في ضلال متناهي ولا حد له، فيكون أحكام الشريعة تتساقط كحال الأعمدة يضرب بعضها بعضا حتى لا يبقى من الشريعة أصل ولا فرع. ولو التزموا بذلك وألزموا لازم من ذلك حتى أمور الأخلاق أنه لا يوجد فيها خير ولا يوجد فيها شر. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: يا شعيب بن حرب، والله ما قالت القدرية ما قال الله، ولا ما قالت الملائكة، ولا ما قالت النبيون، ولا ما قال أهل الجنة، ولا ما قال أهل النار، ولا ما قال أخوهم إبليس لعنه الله. قوله هنا قال ولا ما قالت الملائكة، ولا ما قال النبيون، ولا ما قال أهل الجنة، ولا ما قال أهل النار. في قوله والله ولا ما قالت الملائكة ولا ما قال النبيون إشارة إلى أن هذا ليس من الوحي، والوحي منه براء. وهذا نعلم أن الشريعة الإسلام ما جاءت إلا بواسطة الأنبياء عن الملائكة عن رب العالمين. ولهذا يقول أحمد بن زيد بن هارون إنما هي يعني الشريعة إنما هي صالح عن صالح وصالح عن تابع وتابع عن صاحب وصاحب عن رسول الله ورسول الله عن جبريل وجبريل عن الله. وهذه هي الشريعة، لا يوجد شيء لدينا من علم الدين ينتهي إلى أحد إلا بهذا الإسناد، ومن جاء بشيء من الدين عن غير هذا الإسناد فهو دين مختص له ليس لنا. ولهذا قال ولا ما قالت الملائكة ولا ما قال النبيون بعد ما قال الله عز وجل إشارة إلى الإسناد الذي ينتهي به العلم، وذلك أن العلم هو إلى الله سبحانه وتعالى. وأمر الملائكة هم من عباد الله عز وجل، وإنما سموا ملائكة من الألوكة، والألوكة هي الرسالة لأنهم يحملون الرسالة، فاشتق لهم من محمولهم اسما من محمول اسما. قال ولا ما قال النبيون، والنبيون إنما سموا أنبياء لنبأ السماء وهو الخبر، والنبأ يتقطع من وقت إلى وقت فيسمى نبأ بعد عدم وجوده. ولهذا نقول إن النبأ أو إن كلمة التنبؤ أو النبوة ونحو ذلك اصطلاح شرعي لا ينبغي أن يكون إلا لأنبياء الله عز وجل من أمور الوحي. ولهذا ما يقول أو يقول بعض الناس على سبيل التجوز يقول تنبأت بكذا ونحو ذلك، أو يتنبأ الناس بهذا الشيء، هذا خطأ من الأخطاء اللفظية التي يقع فيها كثير من الناس. والأولى في ذلك هي تخرصات أو توقعات أو نحو ذلك. كذلك تجتلب كلمة تكهنات لارتباطها بالكهانة، وهي مصطلح مذموم، ورده في ذلك إلى الكهنة والسحرة والجان الذين يسترقون السمع. وقال ولا ما قال أهل الجنة ولا ما قال أهل النار، يعني أن أهل الجنة وأهل النار، ويأتي الكلام على هذه الآيات بإذن الله عز وجل، أن الله عز وجل قد خلق الجنة وخلق النار وأمر الناس بأن يسعوا إليها، وهذا مقتضى بيان طريق الخير وطريق الشر. ولهذا جاء الخطاب في كلام الله سبحانه وتعالى في مواضع كثيرة ببيان مشيئة الله لعباده، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فالله جل وعلا قد جعل للإنسان مشيئة، ولكنها بعد مشيئة الله جل وعلا، وجعل الأمر على استطاعته. والله جل وعلا جعل الإنسان كلفة يطيق بها الخطاب، وإذا كان الإنسان مجبور فلا حاجة إلى إشارة الكلفة، فلا حاجة إلى إشارة الإشارة إلى الكلفة. ولهذا قال الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعه، يعني أن الإنسان يكلف بشيء يعرف الإنسان قدرته وطاقته في ذلك من جهة الاختيار وعدمه. ولو كان مجبرا على شيء فإنه ليس له أن يورد مسألة التكليف هنا. وفي مسألة القدر والإيمان به يجب أن يؤمن الإنسان إذا أراد أن يؤمن بالقدر أن يعلم أن للقدر أركان. الأول الإيمان بعلم الله جل وعلا، وعلم الله سبحانه وتعالى السابق لكل الحوادث، وأن الله جل وعلا قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام. وهذا التقدير من الله جل وعلا للكون تقدير واقع وصائر لسائر الكائنات، سواء كانت أحياء يعني حيوانات بهيمة أو ناطقة، أو كانت جمادات من تصريف الكواكب ومسيرها، ارتطام النجوم وسقوطها وغير ذلك. كذلك أيضا ما كان من المعاني من الأزمنة، تغير الليل والنهار، النور والظلمة، وكذلك قيام الساعة وتقلبات الأحوال، وكذلك أيضا من المعاني النفسية التي تطرأ للإنسان، فإنها سابقة في علم الله سبحانه وتعالى. ولا يمكن للإنسان أن يختص بشيء مما كان من عند الله جل وعلا إلا بسبب مشروع، إلا بسبب مشروع. وهذه الأسباب التي بيّن الله سبحانه وتعالى أن لا سبيل إلى علم الله جل وعلا إلا إليها هي على نوعين: أسباب المشروع وأسباب طبيعية. الأسباب المشروعة أي جاءت الشريعة بها، والأسباب الطبيعية التي جعل الله عز وجل آثارها معلومة في الناس، فيعلم الإنسان مثلا بأن الإنسان إذا فعل سببا فإنه سيتحدث آثاره، أو الإنسان يعلم أن الشمس إذا غابت جاء الظلام، أو أنه لا يمكن أن ينزل المطر إلا بنزول السحاب. هذه أسباب خلقها الله عز وجل ليعلم الإنسان فيها الخير والشر ويتقي فيها الإنسان، وذلك لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى. الركن الثاني الكتابة، وهذه ما ينفيها غالب القدرية حتى من يثبت علم الله سبحانه وتعالى بالقدرية التي ليست بغالية. والله جل وعلا كتب مقادير الخلائق في لوح عنده، وكتب الله جل وعلا أهل الجنة وأهل النار، وأن كل منهم في فريقين. وقد جاء في ذلك جملة من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خصيصة في بيان أهل الجنة وأهل النار. وقد جاء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتابين فقال: هذا فيه أسماء أهل الجنة وهذا فيه أسماء أهل النار، جعل الله وإياكم من أهل الفوز والجنة. وفي قوله هنا: ولا ما قال أخوهم إبليس لعنه الله، المراد بالأخوة هنا أخوة العقيدة، وفيه إشارة إلى تكفير القدرية، وذلك أن إبليس ما نفى القدر وإنما أثبته. ولهذا قال في احتجاجه بأن الله عز وجل كتب عليه ذلك، قال: فبما أغويتني، أي أن الله جل وعلا كتب عليه ذلك وقدره عليه، أراد أن يسير ففي هذا الطريق، ولكنه أخطأ في الالتزام بذلك الإيمان التزام بذلك الإيمان التزام باطلا. وهذا فيه مسألة، وهي مسألة الاحتجاج بالقدر على الذنوب والمعاصي. الله جل وعلا يقدر الخير والشر ويقدر الحسنات والسيئات على عباده، فما يقع من الإنسان من ذنب قدره الله جل وعلا عليه، ولكن الاحتجاج بالقدر على المعصية لا يجوز، وهي طريقة إبليس. ولهذا يقول العلماء: من احتج بالقدر على الذنوب والمعاصي فهو إبليسي، ومن لم يحتج بالقدر على الذنوب والمعاصي وتاب وأناب فهو آدم حينما عصى الله عز وجل في الجنة ما احتج بالقدر وإنما استغفر وأناب. أما إبليس احتج بالقدر على الغواية التي هو فيها، فوافق إبليس طوائف من الكفرة، فاستدلوا بمشيئة الله عز وجل على مخالفتهم لأمره. وهذا ما يغفل عنه كثير من الناس من العصاة ونحو ذلك، الذين يقولون: كتب الله عز وجل عليه الضلال، أو قدر الله عز وجل عليه الفسق أو الفجور أو المخالفة أو عدم الصلاة أو عدم إتيان الزكاة أو عدم فعل الخير ونحو ذلك، وهذا مما لا يجوز. الأمر الثالث أن الله عز وجل خلق الخلق وما يعملون، يعني أن الله سبحانه وتعالى حينما خلق الخلق خلق لهم جوارح، وهذه الجوارح اليدين الرجلين، خلق لهم حواس السمع والبصر وغير ذلك. هذه الحواس لها أعمال، وهذه الأعمال مخلوقة بخلقه. فالله جل وعلا خلقهم وما يعملون. وهذا العمل الذي يقع من الإنسان على اختلافه من القول والفعل وكذلك أيضا الاعتقاد، فكله من خلق الله جل وعلا على خلاف طوائف الضلال من القدرية الذين يقولون إن الإنسان يخلق عمله. وهذه الطائفة هي طوائف الجهمية الذين يقولون إن طوائف من الجهمية والقدرية الذين يقولون إن الإنسان يخلق أو لا يخلق فعله وإنما هو مجبور. وطوائف أخرى من الرافضة والقدرية يقولون إنه لم يخلق فعله على التفصيل الذي تقدم الكلام عليه. وكلا الطائفتين فيها غلاة وفيها غير الغلاة سواء الجبرية أو القدرية. نعم أحسن الله. نعم يقول هنا ولما قال أخوهم إبليس لعنه الله. في لعن إبليس هنا هل لعن إبليس جائز؟ إبليس لعنه الله عز وجل واستحق اللعن وأمر ذلك مقضي، ولكن عند ورود الموجب العظيم في بيان خطر اعتقاد وخطر قول لا حرج على الإنسان من لعن من أوجب الله عليه اللعن ولو كان ماضيا أو هالكا كفرعون. كان يقول الإنسان لعنه الله وهو ملعون وختم له بذلك، أو حال إبليس وقضى الله عز وجل عليه ذلك الأمر. ولكن نقول إنه يجوز للإنسان أن يلعن من استوجب اللعنة ومن قضى الله عز وجل عليه ذلك إذا كان ثمة موجب، كأن يوجد مثلا أتباع لفرعون، يوجد أتباع لفرعون، فأراد الإنسان أن يبين تلك العقيدة ببيان ضلال صاحبها، كان يقول الإنسان لعن الله فرعون كيف يتبعه الناس، وهذا من الأمور الجائزة. نعم أحسن الله إليك شيخ. الركن الرابع، الركن الرابع وذكرنا أربعة أركان نضيف إليها الرابع وخامس. الرابع مشيئة الله سبحانه وتعالى، لله عز وجل مشيئة، وهذه المشيئة لا تنزع مشيئة الإنسان، فإنما جعل الله عز وجل للإنسان مشيئة ولكنها بعد مشيئة الله جل وعلا. ويأتي الكلام على هذه المشيئة بعون الله عز وجل وتسديده. الخامس حكمة الله جل وعلا، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقدر شيء على عباده إلا لحكمة، إلا لحكمة. فإذا علم الإنسان الحكمة التي يقدرها الله عز وجل لعباده فهذا يغرس في الإنسان يقينا وإيمانا أن الله عز وجل لا يقدر على عبده شرا محضا، لا يقدر على العبد شرا محضا، وإنما خيرا إذا أخذ بالاعتبار بالحكم. فإبليس لم يأخذ بحكمة الله عز وجل، وإنما احتج بظاهر القدر من غير نظر إلى حكمة على استرسال في الباطل. وأما آدم عليه السلام فأخذ بحكمة الله عز وجل أن الله يبتليه ويريد به وبأمته خيرا، فلم يحتج بالقدر على المعصية فتاب وأناب. والحكم في ذلك على نوعين، حكم عامة وحكم خاصة. الحكم العامة التي يريدها الله عز وجل للكون كله، والحكم الخاصة هي التي يريدها الله عز وجل لأحد الناس، والناس في ذلك يتباينون. وقد تقسم الحكم في ذلك إلى نوعين آخرين باعتبار الزمن، فيقال حكم عاجلة وحكم آجلة. وقد تقسم أيضا باعتبار الظهور والخفاء، فيقال حكم ظاهرة وحكم خفية، حكم ظاهرة وحكم خفية، ولله عز وجل في ذلك مقادير لا يعلمها إلا الله جل وعلا. لهذا ينبغي الإنسان إذا نزلت به مصيبة وقدر الله عز وجل عليه أمرا في ظاهره سوء، عليه أن يذكر في ذلك المشروع وأن يعلم أن ذلك خيرا له، أن يعلم أن ذلك خيرا له ليقدر الله عز وجل له في ذلك الخير. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: قال الله عز وجل: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. قوله هنا قال الله عز وجل: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. اتخاذ الإله هنا إشارة إلى أن الإنسان اتخذ هذا الإله، وهذا الاتخاذ يقتضي أن للإنسان مشيئة يتخذ بها ولا يتخذ، وأن الله جل وعلا جعل للعبد مشيئة في اختيار الباطل، وجعل له مشيئة في اختيار الحق، وذكر الله عز وجل هنا في حال من اختار الباطل في قوله أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، أي كان له اختيار ومشيئة، لأنه لو كان مجبورا ما ذمه الله سبحانه وتعالى، ولكن هنا أثبت الله عز وجل علمه بذلك ونسب إليه الاختيار. قال وأضله الله على علم، يعني هذا بعلم من الله سابق ولكن له اختيار فعل هذا الشيء. وإذا أراد الإنسان أن يدرك حال علم الله عز وجل وأثره على الإنسان من جهة وقوع الحدث، لا يتمكن الإنسان من إدراك ذلك تاما، لأن علم الله عز وجل وسننه في الكون واسع لا يحيط الناس بها علما، والإحاطة بعلم الله عز وجل هي التي تورث الإنسان الإدراك التام في هذا. ولهذا الاسترسال في لوازم القضاء والقدر والأمور الغيبية ربما تورث للإنسان في الإنسان شكا وريبا، لهذا يجب عليه أن يوقن إيقانا تاما بصدق المخبر عليه الصلاة والسلام عن ربه جل وعلا. قال أفرأيت من اتخذ إله هواه، الإله المراد بذلك المعبود من دون الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول الشاعر ولله ذر الغاليات المدهي سبحنا واسترجعنا من تأله. وتفسير العرب للإله يفسرونه على معاني عديدة، من هذه المعاني يفسرونه بالمعبود كقول الشاعر فيما تقدم لله ذر الغاليات المدهي سبحنا واسترجعنا من تأله. ومن المعاني المراد بذلك المرتبع، مرتبع يسمى إلها وآلهة، ولهذا تسمي العرب الشمس إلها. ولهذا يقول الشاعر تروحنا من الدهناء عصرا وأعجلنا الإلهة أن تغيب، ويراد بذلك أيضا ما كان خافيا ولا يرى. وكذلك ويقول الشاعر العربي لاهت فما عرفت يوما بخارجة يا ليتها برزت حتى رأيناها، يريد بذلك المعشوقة، وأي أنها اختفت عن الأنظار واحتجبت عنه فقال لاهت. وهذا من اشتقاق المعاني في معنى الإله. ومن معانيها أيضا هو الثبات والدوام وعدم الزوال، وكذلك يظهر هذا في قوله الشاعر كأن رسومها يقول في قوله الشاعر كأن بقاياها رسوم على اليد، يعني أنها لا تزول وثابتة. وأظهر المعاني هنا أن يقال أن منصرف إلى عبودية الله جل وعلا، وقد يقال إن الإله مشتق من مجموع المعاني، والذي يظهر والله أعلم أن الله سبحانه وتعالى لفظ الجلالة الله هو اسم الله الأعظم لاشتماله لسائر أمور أو سائر المعاني. وقوله أضله الله على علم ختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره شاوة، فيه إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى يقدر على عباده الشر ويقدر على عباده الخير، ولكن هذا لا يخرجهم عن اختيار فللإنسان مشيئة. وهذا يظهر في الآية التي تليها وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وهذا أن الإنسان مشيئة سواء في أبواب الخير وفي أبواب الشر. ونكمل بإذن الله عز وجل في الدرس القادم. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والإعانة والتسليم، إنه لي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نكتفي بهذا القدر، الاثنين والثلاثة ننتهي إن شاء الله.